ألم يكن الرسول يحب عمه أبو طالب؟ ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأستاذ أنا محمد اللهم أرنا في اليهود بشرة الذين لا يرد عنهم. يجب أن يكون في قلوب المسلمين عطف ومودة ومحبة. قالوا لنا وعلمونا في الصغر أنه لا يجوز معايدة غير المسلمين وأن معايدتهم أمر حرام وإثم كبير. وأنا أتساءل موقف صار لي. واحد من اللي بتعامل معهم في التجارة ألماني غير مسلم، رمضان الماضي أرسل لي إيميل يقول فيه I wish you a happy رمضان and a happy فطر سعيد، كاتب حتى فطر سعيد بالعربي بين قوسين، يعيدني في عيد الفطر. تساؤلي ما المانع من باب الذوق ومن باب تأليف القلوب لما يأتي عيده أعيد عليه في عيده، طالما أنها معايدة ليس فيها مذلة من طرفي وليس فيها مهانة وليس فيها تملق وليس فيها تمجيد لدينه أو لعيده، مجرد رد للمعايدة التي جاءتني. أنا أنظر لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأراه يتألف القلوب بشتى الطرق. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد نجران المسيحي الغير مسلم، أين استقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استقبلهم في المسجد النبوي. يعني لما جاء وفد نجران أين اجتمعوا؟ اجتمعوا في داخل المسجد النبوي. لا بل وأزيد أنه عندما جاء وقت صلاتهم قاموا ليصلوا فالصحابة عصبوا أرادوا أن يمنعوهم، فقال صلى الله عليه وسلم دعوهم وسمح لهم. اسمعوا يا إخواني لتأليف القلوب عنده صلى الله عليه وسلم، سمح لوفد نجران أن يصلوا صلاتهم في المسجد النبوي وهم غير مسلمين. إيش في أكثر من كده احترام؟ إيش في أكثر من كده تأليف للقلوب؟ مرة أخرى طالما أنه تأليف بدون مذلة ومهانة، إذا أردنا الناس أن يدخلوا في الدين فيجب أن نتألف قلوبهم. السؤال المتعلق بتهنئة أهل الإسلام، لا يوجد دليل شرعي يمنعنا من تبادل الألفاظ الحسنة معهم. الله تبارك وتعالى يقول لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هذه المعاني نأخذ من ظلالها، نأخذ من إشاراتها، ما يعطينا الفرصة لتبادل الألفاظ الحسنة مع أهل الكتاب في مناسبات مستعدة مهما اختلفت هذه المناسبة. أنا محمد اسمك أنا جاوبتني محمد اسمك أنت جاوبتني فاستاذ أنا محمد اسمك أنا جاوبتني محمد اسمك أنت جاوبتني. قالوا لنا وعلمونا في الصغر أنه لا يجوز محبة غير المسلمين وأنه هذا فعل إثم كبير وحرام شديد أنك تحب غير المسلمين. وأنا أتساءل ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبو طالب رغم أنه مشرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه على فراش الموت جالس على رأسه يحاول أن يخليه يسلم، قال له يا عماه قل كلمة أشفع لك بها عند الله. وحزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على وفاة عمه أبو طالب، وسمي عام الحزن لوفاة خديجة وأبو طالب في نفس العام. والآية نزلت إنك لا تهدي من أحببت، فأثبتت الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية أبو طالب. تساؤل آخر، الدين الذي يسمح لك أن تتزوج بغير المسلمة هل يعقل أن يمنعك أنك تحبها؟ يعني أي دين هذا الذي يقول لك نسمح لك أن تتزوج المسيحية بس ممنوع تحبها؟ كيف لا تحب شريكة حياتك، لا تحب أم أولادك، لا تحب زوجتك؟ أي منطق هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لولا المحبة في قلبه لما تحول كره عمر بن الخطاب وكره خالد بن الوليد وكره عمرو بن العاص للإسلام. لولا الحب الذي امتلأ في قلبه صلى الله عليه وسلم لما تحول هذا الكره إلى محبة. إذا أردنا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا يجب أن يكون في قلوب المسلمين عطف ومودة ومحبة لهداية البشرية. تعودنا أن نسمع في المساجد أدعية شديدة غليظة مثل اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم يكتم أولادهم، اللهم رمل نساءهم وغيرها من الأدعية الغليظة. والدكتور يوسف القرباوي في كتابه الرائع خطابنا الديني في عصر العولمة سمى هذه الأدعية بالأدعية الاستفزازية، يقول هذه أدعية تستفز غير المسلمين وهي أدعية لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. And see what the mullahs is preaching in the various mosques. اللهم أرنا في اليهود بركة الذي لا يرد عن القوم المسلمين. It is hate. أنزل عليهم عذابا من فوقهم. Hate, hate. وزلزل الأرض من تحتهم. Hate. You know, kill the infidels. I'm sorry, that's just the way it is. But Islam is not a religion of peace. But Islam is not a religion of peace. But Islam is not a religion of peace. No way. عندما كان يدعو صلى الله عليه وسلم أولا كان يدعو في مسألة حرب، كان يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، خلاص بدون تعدي. الآية تقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يعني الآية تحذر من الاعتداء حتى في الدعاء، يعني الآية تحذر من الاعتداء حتى فإذا أردنا أن نقتدي بأحد فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم في دعائه. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في يوم من الأيام على أي دين آخر من الأديان، وإنما كان يدعو على أعداء الدين الذين يحاربون الذين يقاتلون، هؤلاء ندعو عليهم. لن يقول أحد عنه أنه دعا على يهود أو نصارى، كيف؟ بينما يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية، كيف يدعو على اليهود والنصراني يدعو على زوج؟ كيف؟ بل بالعكس، إذا نظرنا إلى دعائه صلى الله عليه وسلم سنجد أنه في أغلب الأحيان كان يدعو لهداية البشر وليس لتدميرهم. الصحابة ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ادعوا على ثقيف يا رسول الله. ثقيف أعزائي الذين طردوا الرسول والذين أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم، وفي رواية لما طلبوا أن يدعوا على دوس قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم للإسلام. وأنا أتمنى من أئمة المساجد أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن أدخل مرة مسجد كما أننا نسمع الأدعية عليهم بالتدمير. أتمنى لمرة واحدة أن أسمع إمام يقول اللهم اهد أمريكا وأتي بها للإسلام، اللهم اهد أمريكا وأتي بها للإسلام، اللهم اهد الدنمارك وأتي بها للإسلام. إذا أردنا أن نقتدي بأحد في الدعاء فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم. تنبيه هام، أرجو تحطوا 20,000 خط تحت كلامي. ليس قصدي في هذه الحلقة الحديث عن غير المسلمين في ساحة المعارك، ماني قاعد أقول أنه تيجي جندي أنت قاعد تحاربه وتيجي تطبطب عليه وتقول له أنا أحبك، ليس هذا المقصود. الآية واضحة، الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ولكن الشدة أين؟ في ساحة المعركة. أيضا ليس المقصود أن نبالغ، مع الأسف بعض الناس يبالغ في محبة غير المسلمين وفي تقليدهم وفي التذلل لهم، وأيضا هذا لا ينبغي وهذه ليست رسالتي. رسالتي يبقى المسلم عزيز ولا نفرط في الثوابت، ولكن في تعاملنا مع غير المسلمين في الشارع، غير المسلم جارك، قريبك، صديقك، غير المسلمين عندما تذهب إليهم في بلادهم، أن نستشعر أن هؤلاء أمانة في أعناقنا سنسأل عنها يوم القيامة، أن نستشعر أن هؤلاء أمانة في أعناقنا سنسأل عنها يوم القيامة. أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوغل في قلوبنا حبا لهداية البشرية، فالإنسان المسلم المفروض أن يكون أكثر الناس إنسانية وأكثر الناس رغبة في هداية البشرية. في النظرة العصرية عن تعاملنا مع غير المسلمين، كتاب خطابنا الديني في عصر العولمة للدكتور يوسف القرضاوي. Thank you.